ردت لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية، انت كفي انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردت لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية، انت كفي انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا اطرحت اتحقق في حياتي كل المواعيد. انا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بايمان وانا اطرحت اتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس نور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس نور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرحت اتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرحت اتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبي مشغول بيه، بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبي مشغول بيه، بيلاقي نعمة وإحسان، واللي تنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا اطرحت اتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد.